إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي البيت الأول، والذي قال فيه: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذا البيت مداره على بيان أم القواعد، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. واليوم إن شاء الله مع البيت الثاني من الأبيات التي تناولت القواعد الفقهية، وهو البيت 12 من المنظومة، وهو قول المصنف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهي قاعدة اعتبار المصلحة ودرء المفسدة. وهذه القاعدة من أعظم قواعد الفقه وأكبرها، حتى رد إليها العز بن عبد السلام الفقه كله، رده إلى هذه القاعدة مراعاة المصلحة ودرء المفسدة. فالدين كله مبني على هذه القاعدة، وأقام عليها كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. والمصالح يعبر عنها في الشرع بالخير والنفع والحسنات، كما أن المفاسد والقبائح يعبر عنها في الشرع بالشر والضر والسيئات. فحيثما ذكرت الحسنات ذكرت المصلحة، وحيثما ذكرت السيئات ذكرت المفسدة. ولذلك قال علماؤنا: إن كل أمر في كتاب الله، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب، فيه مصلحة. وإن كل نهي في كتاب الله، سواء كان هذا النهي نهي تحريم أو نهي ندب، إنما هو نهي عن مفسدة. وهذا يشمل الوحيين الكتاب والسنة. وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا، فعامة الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة هي أدلة لهذه القاعدة. يعني إذا قيل لك استخرج دليلا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الدين مبني على المصالح، فكل أمر في الكتاب والسنة سواء كان أمر ندب أو أمر إيجاب، فهذا إنما أمر الله عز وجل به لما يتضمنه من المصالح، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر ونهي، هذا أمر بالمصلحة ودرء المفسدة التي هي الشرك كما سيأتي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من الأوامر. وكل نهي في كتاب الله إنما نهى الله عز وجل عنه كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يترتب على فعل المنهي عنه من المفاسد. وأجمع آية في بيان هذه القاعدة هي قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن الأوامر والنواهي في تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، هكذا بني الشرع على تحصيل المصالح وتكميل المصالح، على تحصيل أصل المصلحة أو تكميل هذه المصلحة، وعلى تعطيل المفاسد أو تقليل المفاسد كما سيأتي. فإذا أمر الشارع أمر تشريع فالمأمور به إما أن يكون مصلحة في ذاته أو هو وسيلة إلى مصلحة. وإذا نهى الشارع عن شيء فالمنهي عنه مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة أو هو وسيلة إلى مفسدة. وهذا يبين لنا أن أحكام الله عز وجل معللة وأنها مبنية على الحكم العظيمة، خلافا لمن نفى ذلك وهم الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يأمر ولا ينهى لحكمة، فنفوا تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. وهذا يدخل فيه الأحكام التكليفية الأربعة التي هي: الأمر يدخل فيه ماذا؟ الإيجاب والندب، والنهي يدخل فيه التحريم والكراهة، والإباحة كذلك. نضيف على ذلك: ما أباح الله عز وجل شيئا لبني آدم إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة. قال: ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والدين. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في العبادة الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة، فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. هكذا هي عادة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخلون مصنفاتهم من المباحث السلوكية. وأما غيرهم من المتكلمين فقل ما تجد مثل هذه الإشارات التي تشير إلى عظم شأن التوحيد وخطورة الشرك، وإنما هي مباحث مجردة مبناها على تقعيد القواعد. فالشيخ هاهنا يتكلم عن قاعدة فقهية، ومع ذلك جعل على رأسها التمثيل بالتوحيد وبيان فضل التوحيد، والتمثيل بالشرك وبيان خطورة الشرك، فرحمه الله. وقوله رحمه الله: أعظم ما أمر وأعظم ما نهى، فيه أن باب الأمر ليس على درجة واحدة، وهذا ينفع في ماذا؟ في تعارض المصالح، فيقدم الأعلى من المصالح. فهناك قاعدة وهي قاعدة التفاوت في الأمر، فليست الأوامر على درجة واحدة، ولذلك أعظمها التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، ها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها والحياء شعبة، فقال أعلاها وأدناها. فهذا يعني أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، وكذلك المأمورات ليست على درجة واحدة. وقوله أعظم ما نهى كذلك في باب النهي، ومن هنا قد تتزاحم المصالح، فمثلا يتزاحم الواجب مع النفل، فأيهما يقدم؟ يقدم الواجب. يعني إنسان عليه دين، وفي طريقه لسداد الدين وجد من يسأله الصدقة، أيهما يقدم؟ هاتان مصلحتان، لكن يقدم الواجب على المندوب الذي هو الصدقة، بل ويقدم بعض الفروض على بعضها، وبعض الواجبات على بعضها. فإذا تعارض حج الفريضة مع حج النذر مثلا، إنسان نذر أن يحج لله سبحانه وتعالى، فهذا واجب عليه، وعليه أن يحج لله سبحانه وتعالى حج الفريضة، فأيهما يقدم؟ يقدم حج الفريضة، يقدم حج الفريضة، لأنه أعلى مطلبا من قبل الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: ومما أمر الله به، يعني مما هو دون أو يندرج تحت التوحيد، ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين. هذه كلها من ثمرات الصلاة والزكاة والصيام والحج. وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها وزوال الوسخ والدرن عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال سخطه. فهذه كلها من المصالح التي ترتبت على فعل العبادات. ثم قال رحمه الله: وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التواد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، واقتداء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. فالذي ينظر في سائر المأمورات يجد ما لا حصر له من المصالح التي عبر عنها المصنف رحمه الله هنا بالحكم. والمصالح هذه تعود على العباد لا على المعبود سبحانه وتعالى، فالله غني حميد. قال: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها. فهذا فيما أباحه الله عز وجل كذلك فيه مصلحة عظيمة. وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد والاغتناء الناس عنها، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة، فإذا أعطى فعطاؤه رحمة منه سبحانه وتعالى، وإذا منع كذلك ليس هذا المنع بخلا منه ولا عجزا ولا فقرا، إنما منع كذلك رحمة. وإن من عباد الله من لو أغناه الله عز وجل لفقر لكفر، فكانت المصلحة بالنسبة لهذا العبد في كونه فقيرا، في كونه عقيما، في كونه ذا مرض دائم، في كونه ذا حاجة دائمة، هذا يجعله في تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس على صورة واحدة وعلى حالة واحدة في الغنى وفي الصحة، وإنما هي حكمته سبحانه وتعالى المبنية على مال العباد أو ما يعود إلى العباد من جلب مصلحة أو درء مفسدة، وهذا كله مبناه على الإيمان بالقضاء والقدر، لأن القضاء والقدر مبناه على الحكمة والقدرة، فالله عز وجل ما قدر ما قدر إلا بناء على تقديره السابق وعلى قدرته، وبناء على هذه القدرة والحكمة والعلم خلق سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم القادر المقتدر. قال مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. وبالجملة فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وكلومها، وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. والذي يريد أن يتأمل في حكم الله عز وجل في خلقه فما عليه إلا أن يراجع مثلا كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، فقد بناه على بيان الحكم، وكذلك كتابه شفاء العليم في بيان الحكمة والقضاء والقدر والتعليل، فبين كثيرا من حكم الله عز وجل في خلقه. فخلاصة الأمر أن كل ما جاء في الشريعة من أوامر ونواهي وتخصيص وتقييد ورفع وأمر ونهي فسببه جلب مصلحة للعباد أو تكميل مصلحة أو درء مفسدة أو تقليل مفسدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، فحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة هي أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له، وفيها الحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله تعالى وسعة الرحمة، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. فما أنعم الله على عباده نعمة هي أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. قال الشيخ: كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية الكريمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وفيها بيان منة الله عز وجل على عباده ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيها ما في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسد. أين جلب المنافع في الآية؟ ما هذا هو التدريب. كل آية في كتاب الله فيها أمر أو نهي تستطيع أن تستخرج منها ما فيها من جلب منفعة أو درء مفسد، وبهذا يكون تدبر القرآن، وبهذا يكون شواهد تكون شواهد هذه القاعدة، وبهذا ينتفع العبد بكتاب ربه سبحانه وتعالى. أين جلب المنفعة في هذه الآية؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وأين المفسدة؟ المفسدة التي ضرئت إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدرأ الله عز وجل هذه المفسدة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الضلال المبين ما هو؟ أعظمه الشرك. كان الناس يعبدون الحجر والشجر والوثن، ونظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حتى أهل الكتاب بدلوا وحرفوا واتبعوا المنسوخ والمبدل، والناس كانوا على ذلك إلى أن بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. فهذه بعض المصالح التي كانت عقب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والتي درئت بها هذه المفاسد. وكذلك حيثما وجدت في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فلا تجد بعدها إلا خيرا يحثك الله عز وجل عليه، أو شرا ينهاك عنه، أو جمعا بينهما. كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه فيها ماذا؟ فيها جلب منافع بعد قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فهذا فيه درء مفاسد. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا. فهذه فيها جلب منفعة ودرء مفسدة. وهكذا يكون تدبر القرآن واستخراج الأدلة التي تعضد هذه القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في البيت 13، قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قلنا إن المصالح أو الأوامر أو الحسنات ليست على درجة واحدة. أعظم الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فليس التوحيد كالصلاة، وليست الصلاة كسجدة الشكر، فهذه تتفاضل. ماذا يحدث إن تزاحمت المصالح؟ قال: يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح. طيب، ما دليل هذه القاعدة؟ التي هي فرع على القاعدة الأم، قاعدة المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد. دليلها أولا أن المصالح ليست على درجة واحدة، فالمصالح تتفاضل كما بينا ودللنا على ذلك. هذا من جهة الأصل، كقول الإيمان 70 شعبة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال إيمان بالله ورسوله، قيل له ثم أي؟ قال كذا، ثم أي، وثم تفيد التراخي، صحيح؟ طيب، وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى أن ينقض البيت ويبنيه على قواعد إبراهيم. فهذا الحديث فيه دليل على تزاحم المصالح والمفاسد، وفيه دليل كذلك على تزاحم المصالح. فعندنا الآن مصلحتان: المصلحة الأولى وهي بناء بيت إبراهيم على قواعد إبراهيم، والمصلحة الثانية وهي الأعلى والأخرى وهي الأعلى، وهي تأليف قلوب الناس، تأليف قلوب الناس. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى التي هي التأليف على إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، أن القواعد معلومة ولا ضرر في بقاء البيت على هذه الصورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى. وكذلك من دليل هذه القاعدة قول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فهناك قول حسن وقول أحسن، فهذا من تقديم المصلحة العليا على المصلحة التي هي أدنى منها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويضع لنا قاعدة مهمة في هذا الباب، يقول رحمه الله: فليس العاقل من يعرف الخير من الشر فقط، بل من يعرف خير الخيرين ويوازن بينهما، وشر الشرين كذلك ويوازن بينهما. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات. ما لم يعرف طالب العلم والعالم ومن يستطيع النظر في الشرع ما هو أوجب فيقدم ما هو أوجب على ما هو واجب، قد يترك واجبات هي أولى بالفعل مما قام به، كهذا الذي مثلنا به، يحج حج النذر وهو لم يحج حج مثلا الفريضة، صحيح؟ يتصدق عليه دين. هذا تجده عند بعض الناس، يعني تجد بعض الناس أعطاه الله عز وجل بسطة في المال ومع ذلك لا يزكي، ماذا يصنع؟ يأتي كل عام ويذبح عجلا أو عجلين أو ثلاثة ويفرق ويجمع الفقراء ويظن أنه قد أدى حق الله عز وجل عليه. هذا الذي فعله لا يخرج عن حد الصدقة. طب هو ترك واجبا، ترك مصلحة أعلى وقدم مصلحة أدنى. فليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فيقدم خير الخيرين في الفعل ويقدم شر الشرين في الترك. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية قد يدع واجبات ويفعل محرمات. فكل ذلك دليل لهذه القاعدة. أي قاعدة؟ فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فيقدم الفرض على النفل، صحيح، وتقدم المصلحة المحققة على المصلحة المتوهمة. فهذا الرجل مثلا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة في المسجد، المصلحة الراجحة هي ماذا؟ الصلاة في المسجد. والمصلحة المتوهمة هي لا، حفظ نفسه من الهوام والسباع، وهذه مصلحة متوهمة غير متحققة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة المتحققة على المصلحة المتوهمة، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فإن تزاحم مثلا إنشاء شارع للعامة في وسط البلد يستفيد الناس كلهم منه، مع وجود بيت هو لواحد من الناس، والمصلحة في إزالة هذا البيت مع تعويض هذا الرجل طبعا، طيب تقدم المصلحة العامة أم لا تقدم؟ تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، على المصلحة الخاصة. طيب، قال الشيخ رحمه الله في بيان هذه القاعدة وشرحها، قال: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ومعنى ذلك أنه إن أمكن الجمع بينهما فهذا أولى، إن أمكن الجمع بينهما فهذا أولى. وهذا له صور، يعني في بعض الأحيان نستطيع أن نجمع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يعني هذا المبنى. يعني أنا أذكر لكم حادثة في الطريق اللي هو سينشأ في كرداسة، في طريق شارع سعد زغلول عند مستشفى محمد سيد. الطريق ده أنت لو نظرت في بداية التخطيط له كنت هتجد أن في مباني أو بيوت كاملة ستزاد، من ضمنها العمارة المشهورة اللي عمارة فودافون، عمارة يعني في أول الطريق، تم تعديل الأمر بعد ذلك ليمر الطريق خلف هذه المباني ثم يستقيم مرة أخرى. فهنا جمعنا بين ماذا؟ بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، والمصلحة الخاصة. فإن أمكن الجمع بين المصلحتين فبها ونعمل، وإن لم يمكن الجمع قال الشيخ روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. طيب لماذا يقدم الواجب على السنة؟ هذا من جهة الثمرة، أن الواجب إن لم يفعله المكلف استحق العقاب بخلاف السنة أو المندوب، هذا من جهة الثمرة. طب من جهة الحد؟ أحسن، لأن الواجب طلب الشارع فعله طلب إلزام، وأما المندوب فطلبه له غير ملزم، غير ملزم، فيقدم الواجب على السنة. قال: وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع. الشيخ يقول لم يجز ابتداء التطوع، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فهذا فيه نهي عن إنشاء الصلاة، صلاة التطوع. لكن من كان في صلاة فالعلماء يقولون إن كان في بداية الصلاة فهي كالتي لم تنشأ، وأما إن كان في الركعة الثانية مثلا ويستطيع أن يدرك الركعة الأولى مع الإمام فله أن يكمل صلاته، فيجمع بين المصلحتين. قال: وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض. نعم، هذا في دليل على تقديم المصلحة الأعلى. سن فلا يجوز الإنسان أن يتنفل بالصيام والحج والعمرة وعليه فرض، وعليه فرض. لماذا؟ لأن لو أخذنا مثلا الصيام الصيام من أمثلة الواجب المضيق. الواجب عندنا واجب موسع وواجب مضيق، العلماء يقسمون الواجب بحسب الفعل وبحسب الفاعل وبحسب الوقت. فالواجب بحسب الوقت واجب موسع كالصلاة، فتستطيع أن تصلي الظهر وأن تصلي نوافل بعد الظهر لأن الوقت موسع من الظهر إلى العصر. طيب واجب مضيق كالصيام والحج، هل يستطيع أحد أن يأتي بحجين في عام واحد؟ أن يصوم رمضان مرتين في شهر واحد؟ هذا واجب مضيق، واجب مضيق. فلا يجوز لإنسان مثلا في شهر رمضان أن يأتي بنافلة ويترك الفرض، ولا يجوز لإنسان مثلا أن يأتي أن يكون في غير رمضان وقد دخل عليه رمضان القابل وعليه أيام من رمضان السابق ويريد أن يتنفل، هذا لا يجوز، وإنما يأتي بما هو فرض وواجب عليه. قال والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. قال وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. قلنا وكذلك حج الفرض على حج النذر. قال وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. قال وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. يعني عندنا راتبة وسنة قبل المغرب، وضاق الوقت أيهما يقدم مثلا؟ يبقى الراتبة، لأن السنة التي قبل المغرب ليست راتبة، صحيح؟ وكذلك التي قبل العصر، فهذه والسنة تقدم على النفل المطلق. قال ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها، على ما فيه نفع على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها، فهذا كذلك من تزاحم المصالح. ويقدم وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها، مفروض أنفسها، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. وهذه مسألة مهمة جدا، أن العمل المفضول قد يكون فاضل بحسب الزمان والمكان، بحسب الزمان والمكان أو بحسب ما يتعلق به من وصفه نفسه. طيب قال والأسباب الموجبة للتفضيل أشياء، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، فهذا تفضيل باعتبار هذا الموطن. قال كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن. يعني أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ تسبيح الله عز وجل أم قراءة القرآن؟ هل يجوز لك أن تقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ لا يجوز. إذن يقدم هاهنا الذكر في هذه المواضع على قراءة القرآن. قال ابن القيم رحمه الله قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، هذا باعتبار الأصل. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. قال وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. قال وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقب الصلاة السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، هذا كله أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وكذلك الدعاء بين الأذانين هذا أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الصلاة لله ما شاء الله عز وجل للعبد أن يصلي إذا قدم إلى المسجد قبل صلاة الجمعة، هذا أفضل من الانشغال بمجرد فتح المصحف والقراءة فيه. كل ذلك إنما هو تفضيل بحسب ماذا؟ بحسب ما لحق العبادة من وصف أو أمر جعلها فاضلة في هذا الموضع، مع أن غيرها قد يكون أفضل، قد يكون أفضل منها. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد، أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو أن يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. يعني أيهما أولى للعبد، أن يقرأ القرآن أم أن يتفكر في ذنوب اقترفها ولم يتب منها بعد، وأن يستغفر الله عز وجل منها حتى يتوب ويرجع إليه؟ أن يستغفر وأن يتفكر، أن يتفكر في ذنوبه، فهذا العمل المفضول أزيد مصلحة لقلبه من العمل، من العمل الفاضل. قال: كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال قال: انظر إلى ما هو أصلح، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. فهذه قاعدة ماذا عباد الله؟ فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ثم قال في البيت الرابع عشر: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فالمفاسد، المفاسد كما قلنا ليست على درجة واحدة وإنما تتفاوت، ودليل ذلك أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر باعتبار الأعلى فالأدنى فالأدنى، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها أعلى؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهنا التدرج من الأدنى إلى الأعلى. فإذا تزاحم الحرام يدفع الأعلى بالأدنى، إذا تزاحمت المفاسد يدفع الأعلى بالأدنى. قال الشيخ رحمه الله: المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. قلنا المفاسد تندرج تحت كل ما نهى الله عز وجل عنه، فهي إما محرمات أو مكروهات، والمصالح ضدها. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، هنا ضرورة لابد أن يقع في مفسدة من إحدى المفسدتين، ماذا يصنع؟ قال فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. وقد نقلنا لكم كلام ابن تيمية رحمه الله، وقال فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها قدم المكروه على الحرام، يعني يقدم في الفعل، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. يعني أنت تعلم أن هذا المال مال مسروق، دعيت عند أحد رجلين على طعام، وتعلم أن هذا قد أعد طعامه من مال مسروق مغتصب، طيب، والثاني اختلط حلاله بحرام، مال فيه شبهة، وأنت مضطر لأن تأكل عند أحدهما، فماذا تصنع؟ تأكل عند من اشتبه ماله، صحيح؟ لأن الأكل عنده مكروه، أما الأكل عند الأول فحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات أو يقدم سائر المكروهات على المحرمات. وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما. يعني مثال ذلك، رجل خير بين أكل لحم الخنزير وأكل الميتة، أكل لحم الخنزير حرام وأكل الميتة حرام، هذا محرم في كتاب الله وهذا محرم في كتاب الله، أيهما يقدم؟ هو مضطر، ها الميتة، كلكم تقولون الميتة، طب لماذا يقدم لحم الخنزير؟ الميتة بالاضطرار، يعني لو هو اضطر في الصحراء ولم يجد إلا لحم خنزير يأكل ولا لا يأكل؟ طيب يبقى يأكل، لكن أنا أقول ها إذا تعارض أكل الميت مع أكل لحم الخنزير أيهما يقدم؟ نعم، يأكل لحم الخنزير، لا هو يقدم أكل الميت على أكل لحم الخنزير، لماذا؟ لأن لحم الخنزير محرم لذاته، وأما الميت فمحرمة للوصف الذي لاحق بها، محرمة للوصف الذي لاحق بها، لحم الخنزير محرم لذاته، أما الميت قبل أن تكون ميتة كانت حلالا، صحيح؟ فيقدم ما هو محرم لذاته على ما هو محرم لوصف قد لحق به. ومثال ذلك أيضا، لو أن امرأة مات عنها زوجها وهي في بلاد الكفر، فعندنا الآن محرمان مجتمعان، وهما إقامة هذه المرأة في بلاد الكفر وحدها، أو سفرها بدون محرم إلى بلاد الإسلام، والسفر بدون محرم محرم، والإقامة في بلاد الكفر محرمة، فترتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعلى، فتسافر وحدها بدون محرم، وهذا يقدم على أن تقيم في بلاد الكفر. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا، وهو دليل ظاهر جدا، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فهم به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. فعندنا الآن مفسدتان، المفسدة الأولى وهي بول هذا، أنا قلت الأعرابي، نعم، بول هذا الأعرابي في المسجد، هذه المفسدة. والمفسدة الثانية وهي قطع بول هذا الأعرابي، وهذا يترتب عليه لحوق الضرر به، ثم زيادة تلويث ثوبه، لأنه سيقطع بوله دون إرادته، صحيح، خوفا من الصحابة. الأمر الثالث أنه ربما انتشر بوله في المسجد بعد أن كان في بقعة واحدة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الأدنى ليدفع بذلك المفسدة الأعلى، وهذا دليل ظاهر كذلك على هذه القاعدة. ويعبر عن هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية بقولهم دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما، دفع أعلى المفسدتين وإن وقع في ارتكاب أدناهما. ها. نعم، هو درء المفسدة رحمة، يعني من حيث الأصل كل درء المفسدة فهو رحمة، لكن هناك ضوابط للعمل بالضرورة في دفع أعلى المفسدتين، ضوابط، يعني الأمر لا يرجع إلى الهوى لكن لابد من ضوابط. الضابط الأول، يعني متى يعمل المرء بالمفسدة؟ الضابط الأول وهو قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو ظنا، قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو ظنا، يعني الذي سيأكل لحم الخنزير أو الميتة لو أنه غلب على ظنه أن الأمر قريب وأن المكان المأهول قريب فهذا يصبر ولا يأكل، هذا يصبر ولا يأكل، لكن إن غلب على ظنه الهلاك أو تيقن الهلاك فله أن يرتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعلى. طيب، وكذلك الضابط الثاني تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر، تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر. والضابط الثالث أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، أن تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث الكم والوقت أو الكيف. ضابط قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو ظنا. تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر. أن تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث الكم والكيف والوقت. النظر إلى المآل، عواقب ارتكاب المفسدة، وذلك لئلا يترتب على العمل بالضرورة أو بالمفسدة ضرر مساو أو أكبر من الضرر الحاصل. ودائما كنا بنذكر هذه الضوابط في وجه من يريدون دخول البرلمانات والانتخابات ومحاولة تسويغ ذلك نصرة للشريعة كما زعموا، فتحولهم وبقي الأمر كما هو. فقال الشيخ رحمه الله: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام فيقدم الأكل من المشتبه أو المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ثم قال: ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها، يعني في هذا الأصل المختصر. ونزيد الأدلة كذلك ونقول: كل ما فعله الخضر صلى الله عليه وسلم من الخضر النبي، كل ما فعله الخضر في رحلة موسى عليهما الصلاة والسلام معه إنما هو من باب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. ومن ذلك خرق السفينة، تخرق السفينة أن تؤخذ من الملك الظالم، تخرق، فارتكب أخف المفسدتين، وكذلك قتل الغلام، وكذلك بناء الجدار بلا أجر، هذا في مفسدة، واضح؟ فهذا واضح في كدليل لهذه. نعم، هذا ماذا؟ عند الخضر. نعم، وحتى أنا كاتب وهذا لا يكون لغير الخضر، لأن هذا كان عن طريق الوحي. نعم. ومنه كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الانتصار باليد في مكة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى وقوع مفسدة أعظم. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولذلك لم يشرع الجهاد إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت المفاسد والظلم والاضطهاد يقع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر كما في حديث خباب وغيره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان سرق وهو يغزو وهو يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، في سبيل الله عز وجل، نقيم عليه الحد؟ طيب، يعني لعله لو أقمت عليه الحد للحق بالمشركين وارتد، فهذا من حكمة الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو خشية أن ينقلب هذا السارق ويرتد ويلحق بالمشركين. فكل ذلك يدل على هذه القاعدة كذلك، وهي تزاحم المفسدتين فترتكب الأخف دفعا للأعلى. طيب، ماذا نصنع عند تعارض مصلحة ومفسدة؟ إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة، عندنا مصلحة ومفسدة، تعارض الأمران ولا نستطيع أن نجمع بينهما، فنقول درء المفسدة مقدم على جلد المنفعة. درء المفسدة مقدم على جلد المنفعة، لكن هذا بشرط التعارض مع التساوي، أن يتساوى فعل المصلحة مع درء المفسدة، فها هنا تدرأ المفسدة ولا تقدم المصلحة، كما قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ما المصلحة في سب آلهة المشركين؟ في مصلحة ولا مفيش مصلحة؟ في مصلحة في سب آلهة المشركين. طيب، المفسدة التي تترتب على ذلك سب الله، سب الله، فهنا تعارضت المفسدة مع المصلحة، صحيح؟ والمفسدة أعلى، ولذلك يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ولذلك إذا تعارض العلماء، حتى يقولون إذا تعارض الحاضر والمبيح مع تساويهما نقدم الحاضر على، ما هو يدخل تحت هذه القاعدة. لماذا نقدم الحاضر على المبيح؟ لأن جلب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، هي قاعدة إيه؟ ده إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، وهي ما نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.